القصاص يقولون إن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين رحمه الله كان في مسجد الرصافة في بغداد، فقام رجل يحدث الناس بحديث كذب موضوع، ويقول حدثني بذلك أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وهما حاضران، وكذب موضوع ما حدثه ولا رأيه. يقول فقام الناس وأعطوه ما شاء الله من الدراهم، وبقي أحمد بن حنبل ويحيى بن معين بعد الناس. فلما انتهى ذهب الناس كلمه، فجاء يبشبش وجهه يظن أنهما سيعطيانه درهما أو درهمين. فقال من حدثك بهذا الحديث؟ قال حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. قال له أحمد بن حنبل أنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين ما حدثناك بهذا الحديث، كيف تكتب عليه؟ قال أنا أحسب لك عدل في 17 واحد كلهم اسمه أحمد بن حنبل مهل اللمت. سبحان الله. على كل حال يعني بعض الناس تكذب ولا يبالي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.